تقدم كلام الشيخ السنوسي رضي الله عنه نفعنا به وبكم آمين في بحث الجائز. فقسم لنا الجائز، بين لنا أن الجائز ينقسم إلى قسمين، ضروري ونظري. فالضروري كما تعلمون هو ما يدرك بداهة من غير حاجة إلى سبق النظر. والمثال على الجائز الضروري خصوص الجسم أو الجرم بالحركة مثلا، كأن نقول الكتاب متحرك أو ساكن، فهذا يدرك العقل صحته أي جوازه بداهة من غير حاجة إلى الدليل. وأتى الشيخ لنا بدليل على الجائز النظري، وهو تعذيب المطيع. وقد سبق في الأسبوع الماضي الدليل على جوازه، وقلنا الدليل على جوازه هو برهان الوحدانية. فبالنظر في برهان الوحدانية نعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الواحد في أفعاله، ولا يشارك الله سبحانه وتعالى شريك، فهو المتصرف في أفعاله، ولا تأثير لسواه في فعل ما أو حكم من الأحكام، هو المنفرد بالإيجاد والإمداد، المتصرف في ملكه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. لذلك فهو الذي جعل الطاعة أمارة على دخول الجنة، هذا حكم وضعي، وهو الذي جعل المعصية أمارة على دخول النار، وله سبحانه وتعالى أن يجعل الطاعة أمارة على دخول النار. قلنا كأن يجعل أكل لحم الخنزير أمارة على دخول الجنة، هذا ممكن من الجائز في حقه تعالى، وهو حرام له أن يجعل ذلك. فهذه أمور من اختصاصه، فلا يمكن في حال من الأحوال أن يكون هناك أي معنى من معاني الظلم، لأن الظلم إنما هو التصرف على خلاف الأمر والنهي. فمن ارتكب مخالفة شرعية فقد ظلم، لأنه تصرف على خلاف الأمر والنهي. ومن ترك الصلاة فقد ظلم، لأنه تصرف على خلاف الأمر والنهي. ولكن من الذي سيوجه الأمر والنهي إلى الله سبحانه وتعالى حتى يقال في حقه الظلم؟ لا يمكن أن يتوجه إليه سبحانه وتعالى أمرا ولا نهي ولا إباحة. الله سبحانه وتعالى وحده هو الآمر الناهي. فلما كان الظلم هو التصرف على خلاف الأمر والنهي، لذلك استحال معنى الظلم في حق مولانا أبدا، وله أن يجعل سبحانه وتعالى ما يشاء أمارة على ما يشاء. لذلك بعد هذا النظر في برهان الوحدانية وأنه وحده سبحانه وتعالى هو المتصرف، نصل بالنتيجة بالنظر العقلي وبالدليل العقلي للشرعي نصل بالنظر العقلي وبالدليل العقلي إلى أن تعذيب المطيع جائز عقلا في حقه تعالى. ولكن هل يجوز شرعا؟ نقول الكافر لا يجوز شرعا دخوله الجنة شرعا، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الكافر خالد في جهنم شرعا. أما بالنظر العقلي عندما ننظر في برهان الوحدانية بالدليل العقلي نصل الى انه سبحانه هو وحده المتصرف وله ان يفعل ما يشاء. لذلك فبالدليل العقلي من الجائز في حقه تعالى تعذيب المطيع. لكن الفضل الالهي، بالفضل الالهي جاءنا الوعد الكريم من الله سبحانه وتعالى ان المطيع يدخل الجنة وان الكافر يدخل النار. فهذا بالوعد الكريم للمؤمنين وبالوعيد للكافرين، ودليلهما شرعي ودليلهما شرعي. لما المعتزلة قالوا بأنه لا يمكن أن يكون دخول المطيع النار، ولما لم يقل المعتزلة بأن دخول العاصي الجنة ممتنع؟ لأنه قالوا لا حسن فيه، قالوا لا حسن فيه. ولما جعلوا الحسن عقلي، فما رآه العقل حسنا فهو حسن، فهذا قادهم إلى هذا، إلى هذه النتيجة. لكن نحن عندنا الحسن والقبح شرعيان. وصلنا إلى قول الشيخ: والظلم على مولانا جل وعز مستحيل، كيفما فعل أو حكم. والظلم على مولانا جل وعز مستحيل، كيفما فعل أو حكم، إذ الظلم هو التصرف على خلاف الأمر. إذ الظلم هو التصرف على خلاف الأمر، ومولانا جل وعلا هو الامر الناهي المبيح، فلا امر ولا نهي يتوجه اليه ممن سواه، اذ كل ما سواه ملك له، اذ كل ما سواه ملك له جل وعلا، لا يبدئ شيئا ولا يعيده، ولا أثر له في شيء البتة، ولا شريك له تعالى في ملكه، ولا يسأل عما يفعل. فصح إذن أن يدرك العقل لكل من المؤمن والكافر والمطيع والعاصي صحة وجود الثواب والعقاب أو عدمهما. نقطة انتهى. قول الشيخ: والظلم على مولانا جل وعز مستحيل، كيفما فعل أو حكم. أفعال الله سبحانه وتعالى كخلقه ورزقه وإحيائه وإماتته وإسقامه وإمراضه، فلو أمرضنا لا يقال إنه قد فعل ظلما، ولو أنه أنزل صاعقة من السماء على الأرض لا يقال إنه ظلم. فهذه كلها أفعال، هذه كلها أفعال، يخلق يرزق يحيي يميت يمرض يشفي، هذه كلها أفعال. وفي كل أفعاله فالظلم مستحيل في حقه. أحكامه كأن يفرض علينا المولى سبحانه وتعالى 100 صلاة في اليوم، هذا حكم. كأن يفرض علينا مثلا 1000 صلاة في اليوم، ما في شغلة ولا عملة إلا تصلي، يكون ظلم؟ لا. ففي كل احكامه يستحيل الظلم، وفي كل افعاله يستحيل. اصبح ادركت الخلاف بين الفعل والحكم. فالفعل كالخلق والرزق والاحياء والاماتة، الاحكام نرمع كل الحكم الشرعي كايجاب او نهي او اباحة او كراهة ومن ذلك. طيب، لو جعل الدنيء الحقير سيدا على الكرماء كما قلنا، يعز من يشاء ويذل من يشاء. هذا كان لو من له دنيء في اخلاقه، دنيء في سلوكه، سيء في سيرته، ومع ذلك اصبح يتصرف في كرام الاخلاق. هذه الافعال فلا يقال انه يظلم في ذلك، اذ الظلم هو التصرف على خلاف الامر، يعني على خلاف الامر وعلى خلاف النهي وعلى خلاف الاباحة. اذ الظلم هو التصرف على خلاف الامر والنهي والاباحة، يعني على كل الاحكام. كما قلنا الذي يترك الصلاة يقال في حقه ظالم، والذي يرتكب الزنا يقال في حقه ظالم، لأنه تصرف على خلاف الأمر والنهي. السيوطي، الإمام السيوطي له تعريف للظلم نثبته عندنا، فهو من التعريف العلمية التي ينقلها العلماء. قال السيوطي: الظالم من يتصرف في ملك غيره، من يتصرف في ملك غيره بما لم يأذن له فيه. الظالم من يتصرف في ملك غيره بما لم يأذن له فيه، والله سبحانه وتعالى هو المالك المطلق. هل يتصرف بحق هذا في ملك غيره؟ لا. والله سبحانه وتعالى هو المالك المطلق، يتصرف في ملكه كما يشاء. يؤخذ من تعريف الامام السيوطي، او من كلام الامام السيوطي تعريف، يؤخذ من كلام الامام السيوطي تعريف للظلم نثبته، وهو التصرف في ملك الغير بما لم يؤذن له فيه. الظلم هو التصرف في ملك الغير بما لم يؤذن له فيه، التصرف في ملك الغير بما لم يؤذن له فيه، او تقول باختصار التصرف في ملك الغير بغير اذنه، التصرف في ملك الغير بغير اذنه. ومولانا جل وعلا هو الآمر الذي يأمر أمر إيجاب وأمر إيجاب وأمر ندب، الذي يأمر أمر إيجاب وأمر ندب، والذي ينهى نهي تحريم ونهي كراهة. إذن الآمر أمر إيجاب وأمر ندب، والناهي نهي تحريم ونهي كراهة، المبيح إباحته. فلا أمر ولا نهي يتوجه إليه ممن سواه، يعني ولا إباحة أيضا، لا امر ولا نهي ولا اباحة. ليس هناك من يقول لله سبحانه وتعالى افعل هذا ايجابا او ندبا، ولا من ينهى المولى سبحانه وتعالى نهي تحريم او كراهة، ولا هناك من يبيح يقول له مباح لك ان تفعل. فهذا ممتنع. فلا امر ولا نهي يتوجه اليه ممن سواه، إذ كل ما سواه ملك له، يعني مملوك. إذ كل ما سواه ملك له، أي مملوك له، لا يبدئ شيئا، يعني لا يوجده ابتداء. الله سبحانه وتعالى أوجدنا ابتداء. نعم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكون شيئا مذكورا؟ هو الذي يبدئ ويعيد، هو الذي يبدئ ويعيد، وغيره لا يبدئ ولا يعيد. إذن لا يبدئ شيئا لا يعني لا يوجده ابتداء، ولا يعيده يعني لا يوجده بعد العدم، بعد أن أصبح عدما لا يوجده، هذه هي الإعادة. ولا أثر له في شيء، أي ولا تأثير، هنا الأثر بمعنى التأثير، أي ولا تأثير لمن سواه في شيء، هو وحده المؤثر. البقتة هذه الهمزة، همزة قطع ولا وصل ينبي عليه، ها؟ بنقول ولا أثره في شيء البتة، البتة همزة قطع، تكتب همزة وهي همزة قطع ما توصل أبدا، البتة، ومعناها قطعا، معناها قطعا، يعني لا أثر له في شيء قطعا، ولا أثر له في شيء البتة، في همز فرقة. ولا شريك له تعالى في ملكه، يعني في مخلوقاته التي خلقها، ولا يسأل عما يفعل، ولا يسأل عما يفعل. هناك قولان، هناك قولان. القول الأول أن هناك نزول، بمعنى أنه لا بد في كل فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى من حكمة، لا بد في كل فعل من أفعاله تعالى لا بد من حكمة، وهذه الحكمة تارة نطلع عليها وتارة لا نطلع عليها. وهناك قول وهو الراجح، وهو الذي نأخذ به، وهو أن ذلك ليس بلازم. الحكمة هي المنفعة التي تعود على المخلوق، الحكمة هي المنفعة التي تعود على المخلوق. فهل هناك وجود، هل هناك وجود بمعنى كل فعل من الأفعال لا بد من أن يكون هناك فيه منفعة تعود على هذا المخلوق؟ القول الراجح جواز إيجاد الحكمة، جواز إيجاد الحكمة، وأنه ليس هناك أي لزوم. إذن القول الأول لا بد في كل فعل من حكمة، ولكن نحن تارة نطلع على هذه الحكمة كتحريم الخمر، نطلع على حكمة التحريم من أن هذا يضر الجسم ويؤدي إلى أمراض كثيرة وتأثير على الجمل العصبية وغير ذلك. وهناك ما لا نطلع عليه، لماذا مثلا الحكمة من صلاة المغرب 3 من صلاة الصبح 2؟ هذا القول أنه لا بد من أن يكون هناك حكمة، ولكن نحن تارة نطلع عليها وتارة لا نطلع. لكن القول الثاني الذي هو قول المصنف، قول الشارح السنوسي، أنه أن هذا ليس بلازم، ليس بلازم، ولا يسأل عما يفعل، يعني لا ينبغي السؤال عن حكمة فعله سؤالا فيه شائبة اعتراض، يعني ذرة من الاعتراض، يعني لماذا عملت صلاة الصبح قبل طلوع الشمس؟ كان عمل النهي بعد صلاة بعد طلوع الشمس، يعني نيحة قبل طلوع الشمس نيحة، لكن يعني ما كان في حكمة كمان مرتاح أكثر شوي لو كان بعد طلوع الشمس؟ فيه شائبة اعتراض، فهذا ممنوع، ممنوع. لا ينبغي السؤال عن حكمة فعله سؤالا فيه شائبة اعتراض. أما سؤال الاسترشاد، يعني نسأل يعني هل نعرف الحكمة من هذا؟ إذا واحد ربي سبحانه وتعالى أطلعه أو وجد حكمة من هذا الفعل وأجاب، ما في مشكلة. هذا سؤال الاسترشاد ليس فيه شيء. ويسألونك عن الأهلة، سؤال استرشاد هذا، مو سؤال فيه شائبة اعتراض. اذا اولا هذا الامر ليس بلازم، لا يسأل عما يفعل، فهو سبحانه وتعالى ان شاء اوجد الحكمة وان شاء ما اوجدها، فهو من الجائز في حقه تعالى، من الجائز في حقه تعالى، نعم، ومن الممنوع ان يسأل عن حكمة الفعل سؤالا في قلبه فيه ذرة من شائبة اعتراض. نعم، هذا معنى لا يسأل عما يفعل، يعني لا ينبغي ان يسأل عن حكمة فعله سؤالا فيه شائبة اعتراض. نعم، بقوسي لمحمد الهاشمي في نظم عقيدة اهل السنة، نفي جواز خلقه الحكمة في فعل وفي حكم محال. اعرفي، نفي جواز خلقه الحكمة في فعل وفي حكم محال. اعرفي، يعني من المستحيل ان تنفي جواز خلقه الحكمة في الافعال والاحكام. نفي جواز خلقه الحكمة في فعل وفي حكم محال. اعرفي، فمن المستحيل ان من المستحيل انتفاء جواز خلق الحكمة. اذا جواز خلق الحكمة ثابت لا يمكن انتفاؤه ابدا، جائز في حق تعالى ان يوجد الحكمة في افعاله واحكامه وليس بلازم عليه ابدا. قال الشيخ: فصح اذا ان يدرك العقل لكل من المؤمن والكافر والمطيع والعاصي صحة وجود الثواب والعقاب او عدمهما. هنا الصحة بمعنى الجواز، الصحة هنا بمعنى الجواز، يعني من الجائز وجود الثواب والعقاب او عدمهما. فصح اذا ان يدرك العقل لكل من المؤمن والكافر والمطيع والعاصي صحة وجود الثواب والعقاب او عدمهما. هذا الجواز عقلي ام شرعي؟ عقلي. ننتبه لما نقول صحة وجود الثواب لكل من المؤمن والكافر والمطيع والعاصي، شرعي ولا عقلي؟ عقلي. وصحة وجود العقاب لكل من المؤمن والكافر والمطيع والعاصي، شرعي ولا عقلي؟ عقلي. أو عدم وجود الثواب لكل من المؤمن والكافر والمطيع والعاصي، عقلي ولا شرعي؟ عقلي. وعدم العقاب لكل من المؤمن والكافر والمطيع والعاصي، عقل. أيوة. أما شرعا هناك وجود عرضي بسبب الإخبار الشرعي من أن الكافر يدخل النار والمؤمن يدخل الجنة، يعني العقل حين نظر، هذا معنى فصح إذا أن يدرك العقل. فصح اذا ان يدرك العقل، المعنى العقل حين نظر في برهان الوحدانية وعرف ان الافعال كلها مخلوقة لله سبحانه وتعالى، بعد هذا النظر صح ادراك العقل جواز وجود الثواب والعقاب او عدمهما. فاذا متى صح ادراك العقل جواز وجود الثواب والعقاب او عدمهما؟ بعد النظر في برهان الوحدانية، فلم يكن الإدراك ضروريا، وإنما لم يصح أن يصل العقل إلى هذه النتيجة إلا بعد النظر. أصبح ضروري ولا نظري؟ نظري. فهذا الجواب نظري وليس بضروري، احتاج إلى دليل. نظرنا في الدليل فوصلنا بعد الدليل إلى أنه جائز. نعم. ما هو الثواب؟ اكتبوا تعريفه. الثواب هو مقدار من الجزاء، الثواب هو مقدار من الجزاء. تفضل المولى به، تفضل المولى به. ننتبه على الكلمة، واجب على الله هذا الجزاء الذي أعطاه، الدرجة الثانية الثالثة الرابعة في الجنة، هذا بفضله مش استحقاقا، لا إنما هو بفضله. وليس الطاعة سبب عقلي كما سيأتي. مين عرفنا السبب؟ مين تذكر؟ أيوة، أصبح مو يلزم من وجود الطاعة وجود دخول الجنة، وجود الثواب، ومن عدم الطاعة عدم وجود الثواب، فليست الطاعة سببا عقليا، فليست الطاعة سببا عقليا، يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، ولكن الجزاء بمحض فضل الله. فالثواب هو مقدار من الجزاء، تفضل المولى به على من يشاء من عبيده. لاحظ، الثواب هو مقدار من الجزاء، نحفظ هذا تعريف مهم. الثواب هو مقدار من الجزاء، هذا واحد. تفضل المولى به، هي اثنين، على من يشاء وعلى الطائع. لاحظ، اول ركن في التعريف مقدار من الجزاء، اثنين تفضل المولى به، ثلاثة على من يشاء من عبيده، وعلى الطائع لا، على من يشاء من عبيده في نظير اعمالهم الحسنة، لانه ورد الخبر الشرعي في نظير اعمالهم الحسنة، هذا لما ورد من الخبر الشرعي. الله سبحانه وتعالى شكر لزانية سقط كلبا كما عندها من الفحشاء، لكنه شكر لها لأنها سقط كلبا وغفر لها، غفر لها. يتفضل على من يشاء ولو عندها حسنة، ولو ما عنده حسنة أبدا كهذا الخائف الذي ورد في الحديث أن الله سبحانه وتعالى جمعه بعد أن أوصى بحرق نفسه لأنه ما عنده ولا حسنة واحدة، ما عنده ولا حسنة، وهذا أوصى بحرقه من أجل خوفا، خوفا من الله سبحانه وتعالى، جمعه الله سبحانه وتعالى، أوصى بأن يذر نصفه في البر ونصفه في البحر، يوم القيامة جمعه الله، ما حملت على هذا، قال مخافتك ما عندي لا حسنة بعري، سيعذبني كما قال جاء في الحديث، قال لأولادي إن قدر الله علي ليعذبنني عذابا لم يعذب أحدا من المخلوقين مثله، ما ترقى بها إلا وفعلها، وما عنده ولا حسنة، وعندما جمع الله صلى الله عليه وسلم وقال لما ما حملت على فعل هذا، قال مخافته، غفر الله له وصله الجنة. ما هو ذلك؟ ملك يتصرف في ملكه كما يشاء. وأيضا من ننسى كمثل الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها، حتى نقرا ما احد يقول خلاص مضمون هذا ما عمل ولا حسنة. نقول هناك واحد ولي من الاولياء اتاه الله الايات ثم سلخها، هذه الايات منه، لذلك وان احدكم ليعمل بعمل اهل النار وان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنه. راقب هاتين الحالتين فانك ستطير الى الله بالخوف والرجاء. نعم. قال فصح اذا ان يدرك العقل لكل من المؤمن والكافر والمطيع والعاصي صحة وجود الثواب والعقاب او عدمهما، قلنا نقطة، واختصاص كل واحد، اختصاص مبتدأ هنا، واختصاص كل واحد بما اختص به من ذلك انما هو بمحض اختيار مولانا جل وعز. واختصاص كل واحد، واحد عائد على مين من هذا الواحد؟ واختصاص كل واحد، ايوة المؤمن والكافر والمطيع والعاصي، يعني اي واحد من هؤلاء، واختصاص كل واحد من هؤلاء الاربعة، يعني بما اختص به من ذلك، ذلك وين رايحة؟ الثواب والعقاب او عدمهما، الثواب والعقاب او عدمهما، واختصاص كل واحد بما اختص به من ذلك، يعني الذي ذكر من الثواب والعقاب او عدمهما، انما هو بمحض اختيار مولانا جل وعلا، يعني باختياره المحض الخالص من شوائب الجبر والاغراض. ليس لمولانا غرض، لان المعتزل قالوا ربنا اوجد الجنه لغرض، لان في مصلحه لابد الذي يفعل حسنه من ان يدخل الجنه، ومن يفعل قبيح سيئات من ان يدخل النار، فاوجد لهذا الغرض الجنه والنار لمنفعه بعثته هذه المنفعه على ان يوجد الجنه والنار، وهو قول باطل. فقد فجل مولانا ان يتصف بالاغراض، لا يتصف بالاغراض الا الحادث، هذا سياتي في بحث المخالفه للحوادث. نعم، اذا اختصاص كل واحد بالثواب والعقاب من هؤلاء انما هو بمحض اختياره تعالى، باختياره المحض الخالص عن اي جبر او غرض، لا بسبب عقلي، ذكرنا ذلك، لا بسبب عقلي اقتضى ذلك، يعني اقتضى هذا الاختصاص بان يختص المؤمن بالثواب او يختص الكافر بالعقاب، لا بسبب عقلي اقتضى ذلك الاختصاص، يعني لا بسبب عقلي اقتضى ذلك الاختصاص. نعم، لجواز هذا المعنى، لانه وجود الثواب والعقاب او عدمهما انما هو جائز مواجب عقلي لجواز هذا المعنى، لجواز وجود الثواب والعقاب او عدمهما. نعم، لجواز هذا المعنى على تحقيق النظر الذي قدمناه، اللي هي اي نظر النظر في برهان الوحدانية. فلما نظرنا في برهان الوحدانية وصلنا الى الجواز، لاحظ، لجواز هذا المعنى على تحقيق النظر الذي قدمناه، اصبح هذا النظر ليس ضروريا، هذا الجواز ليس ضروريا، انما هو نظري، لانه ربط الجواز بتحقيق النظر، قال لجواز هذا المعنى على تحقيق النظر، فكان هذا الجائز نظريا. فبان لك بهذا ان الجائز ينقسم ايضا الى ضروري ونظري، كما انقسم القسمان اللذان قبله، وهما الواجب والمستحب. واتضح بهذا ان الاقسام الثلاثة ما هي؟ الواجب والمستحيل والجائز، قد تفرعت الى ستة اقسام من ضرب ثلاثة في اثنين. ايش هي الثلاثة؟ الواجب والمستحيل والجائز في اثنين، وهما الضروري والنظري. ايوه، واتضح بهذا ان الاقسام الثلاثة قد تفرعت الى ستة اقسام من ضرب ثلاثة في اثنين، اذ كل قسم منها فيه قسمان. وانما قيد الصحة بالعقل في حق الجائز، هذا يحتاج الى بعض الشرح، لاننا